السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل الله عز وجل ابتداء ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوقت شاهدا لنا يوم ان نلقاك، اللهم اجعل هذا الوقت شاهدا لنا يوم ان نلقاك. قبل ان ابدا لقائي ابائي واخواني الاعزاء الفضلاء، اسالكم سؤالا فاقول: ما الذي يجلسك؟ لماذا تجلس؟ لماذا تجلس الان؟ اليس عندك مصلحه؟ الا تريد ان تجلس مع اولادك الان؟ هناك برنامج ينتظر، هناك امر ما معد اليك، هناك من يناديك اخرج من بيت الله تبارك وتعالى ويعدد لك مصالحك التي ستفوتك. فهل كان عندك جواب؟ لماذا تجلس في بيت الله تبارك وتعالى؟ ولعل خير جواب: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ارم كل همومك وانسى كل أشغالك الآن، وعش في بيت الله تبارك وتعالى، فأنت في مكان السكين، والآن تحفك الملائكة. وإن شاء الله في آخر اللقاء أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك، يذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده. إن هناك مجلسا سيعقد إن أخلصنا العمل لله تبارك وتعالى. هذا المجلس ملخصه ما ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما تجتمع الملائكة، لأننا إن تكلمنا عن الملائكة بعد ذلك فسنشاهد أن هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل لا وظيفة لهم إلا أنهم يسيرون في شوارع المسلمين، يسيرون في الطرقات. إذا وجدوا مجلس غيبة، إذا وجدوا مجلس نميمة، إذا وجدوا مجلسا ناجما، لا، إذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا، تعالوا، أقبلوا، هذه بغيتكم، هذا هو طلبكم، أنتم تبحثون عن مثل هذا اللقاء منذ فترة. فيأتون إلى بيت الله عز وجل، فيصعدون إلى الله تبارك وتعالى بعدما يمتلئ بهم المسجد، فيسألهم الله رب العالمين: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك، يتعلمون علما نافعا، يتعلمون ما يقربهم إليك. فيقول الله عز وجل: هل يسألونني شيء؟ فتقول الملائكة: يا رب يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: فكيف ولو رأوها؟ كيف لو رأوا الجنة عين اليقين؟ كيف لو رأوا الدار التي أعدها الله لأوليائه، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف ولو رأوها؟ تقول الملائكة: لازدادوا شوقا يا رب إلى شوقهم، وطلبا إلى طلبهم. ثم يقول الله عز وجل، وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: ومما يستعيذون به؟ قالوا يستعيذون بك من النار يا رب العالمين. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا ناري؟ هل رأوا أن طعام أهل الجنة نار، وشرابهم نار، ولباسهم نار، وكل حياتهم نار في نار؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول الله جل في علاه: فكيف ولو رأوها؟ فيقول الملك العلي: فتقول الملائكة: لازدادوا هرضا على هرضهم. فيقول الله تبارك وتعالى: انتبهوا جيدا رحمكم الله، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله الذي خلق السماء والأرض لو لم يكن لنا إلا هذا لا كفانا فخرا وشرفا، كفانا فخرا أن رب العزة جل في علاه يذكرنا، كفانا شرفا أن الله عز وجل يعطينا هذه الشهادة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكأن ملكا يسأل ربه مبادرا يقول: يا رب إن فيهم فلانا ما جالس إلا من في مصلحة، ينتظرني أو ينتظر فلان أو علان. فيقول الكريم المنان جل في علاه: أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. لماذا جلستم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا طريق الجنة. أبي الحبيب أخي الكريم، لماذا جلست؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أنت الآن تصلي، ثق تماما من هذا، كن موقنا بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: وإن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وإن الملائكة تستغفر له ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هتقعد قد ايه؟ قول لي بقى، نص ساعة، ساعة، ساعة ونصف، على حسب ما قدر الله. اعلم يقينا ان هناك ملائكة تدعو بهذه الثلاث: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه. هذه الدعوات الثلاث الى ان تقوم الى صلاة العشاء. هنيئا لنا والله الجلوس في بيت الله تبارك وتعالى. ايها الاحبة، هذه هي المقدمة. وإلى موضوعنا، ذكرت المقدمة حتى نرجع إلى قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصلح النية وأخلص الطوية، عل الله تبارك وتعالى يجعل هذه الجلسة هي سبب سعادتنا بين يديه. موضوعنا يتحدث عن أهم موضوع في الحياة، الموضوع الذي لا نستطيع أن ننفك عنه أو أن نخرج منه. الله عز وجل ما خلقنا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستكثر بنا من قلة، ولكن الله عز وجل خلقنا لغاية في هذه الحياة. موضوعنا: من حققه كان من أسعد الناس، ومن ابتعد عنه كان من أشقى الناس. موضوعنا لا يجامل الله تبارك وتعالى فيه أحدا أي من كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسل الكرام جميعا، لم يبال الله عز وجل. موضوعنا: يغفر الله، أو قد يغفر الله عز وجل لكل إنسان طالما صححه، وإن أتى بذنوب ومعاصي، وإن أتى بذنوب ومعاصي. أما إذا فسد عليه هذا الموضوع فدمر عليه، فلن تنفعه جميع أعماله، فقد حبط عمله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. موضوعنا يتلخص في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نحقق هذه العباد، وكيف نكون عبيدا لله تبارك وتعالى؟ موضوعنا: غارت عليه السماوات والأرض والجبال، والله لو أذن الله لنا لها لفعلت الأفاعيل، وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالله جل جلاله أسأل أن يحشرنا على التوحيد الخالص النقي قال سيد الأتقياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه ما تصلى عليه أنت تفرح ولا إيه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وقال هو يتحدث عن التوحيد من مات لا يشرك بالله شيئا ها دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار الله لا يحادي فيه هذه حقيقة مصداق هذه الحقيقة قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا رسول الله أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ها كمل معي ليحبطن عملك ومحال أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن حدث حبط عمله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال الله جل جلاله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أمسكنا يده اليمنى لماذا تمسك يده اليمنى حتى يكون عاجزا عن الحركة ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحابه الله في الكلام وهو سيد الأولين والآخرين فما ذلك بنا نحن أسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة عقيدتنا هي العقيدة الصافية التي نريد أن نتحدث عنها بصفاء بدون تعقيدات عقيدة تقرب العبد من الله تبارك وتعالى نبدأ في أولها ونتحدث عن أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره إن طال بنا اللقاء والبقاء أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعماركم وأن يجعلها مليئة بالطاعات فكما قال سيد الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله سنتحدث عن الإيمان بالله كيف نكون مؤمنين حقا بالله تبارك وتعالى وكيف نؤمن بالملائكة ومن هم الملائكة وهل الملائكة عالم آخر كما يقال ماذا يحبون وماذا يكرهون وممن يقتربون وممن يبتعدون ولمن يشفعون بين يدي رب العالمين ما وظائفهم في هذه الحياة ذكرنا وظيفة من وظائفهم الآن فهل هذه كل وظائفهم ما أشكالهم ما خلقتهم ما أخلاقهم أسئلة عديدة نطرحها في أمثال هذه اللقاءات ثم نتحدث عن الأنبياء ما وظائفهم وما صفاتهم وهل كل ملك يظهر لنبي يشترط أن يعرفه النبي ثم ما هي خصائص الأنبياء وما الخصائص التي تفرد بها سيد الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه ثم نتحدث بعد ذلك عن الإيمان بالكتب ما معنى الإيمان بالكتب وما هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ومن هو الكتاب الصحيح وما هي الكتب المحرفة ثم إن كانت هناك كتب محرفة أليس هذه كلام الله عز وجل فلماذا حرفت لماذا لم يحفظها الله تبارك وتعالى أسئلة إذا أردت أن أقرأ التوراة الحقيقية أو الإنجيل الحقيقي أو الزبور الحقيقي فهل هناك كتاب على وجه الأرض يلخص لي أمثال هذه الكتب ثم أتحدث بعد ذلك عن الإيمان بالله واليوم الآخر من وقت أن يتغير عالمنا هذا تماما شمسنا الساطعة ونجومنا الزاهرة وبحارنا الزاخرة وأرضنا المتفجرة المبسوطة وخيرنا الكثير هل سيتغير في يوم ما وكيف سيتغير وما الذي سيحدث فيه وكيف سيحشر البشر بين يدي الله وهل من الممكن أن يعود الخلق مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى؟ ألم يصر هؤلاء الخلق رمادا؟ فكيف سيتركبون؟ ما هي الأدلة على إمكان ذلك؟ وهل ذكر الله عز وجل أدلة لذلك؟ ثم ما هي مواقف الناس يوم القيامة؟ أنت كيف ستحشر؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلك واحدا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو أن يجعلك واحدا ممن طالت أعناقهم يوم القيامة، أسأل الله عز وجل، أو أن يجعلك الله عز وجل واحدا من هؤلاء الذين يكون النور بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لكنك أيضا ستشاهد أمثلة أخرى عديدة ذكرت في القرآن وذكرها النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أناس في أهوال يوم القيامة، ما الحوض؟ ما الميزان؟ ما الشفاعة؟ ما الصراط؟ ولمن شفاعة النبي؟ ومن الذي سيرد على الحوض سيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ وأخيرا نختم، القضاء والقدر سر الله عز وجل في الخلق، بلسم الجراحات، من آمن به زاده الله عز وجل رضا، ومن تسخط على قدر الله عز وجل زاده الله تبارك وتعالى سخطا. فالذي يتسخط على قدر الله حاله كحال من يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا. صليتم على رسول الله؟ فلنطرح السؤال الأول، الإيمان بالله تبارك وتعالى. أبائي وإخواني، أؤمن بالله عز وجل ربا ملكا خالقا مدبرا، أؤمن بالله تبارك وتعالى إلها واحدا أفرده بالعباد، أؤمن بالله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من أحصاها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. الجزء الأول، أؤمن بالله تبارك وتعالى الملك المالك الذي خلق وسوى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أؤمن بالله تبارك وتعالى الذي خلق وسوى، الأرض أرضه والأمر أمره والملك ملكه والكون كونه والسماء سماءه ورب القلب بإذنه ودقاته بأمره والروح التي تسري فيه بتقديره إذا أراد أن يأخذها في أي لحظة أخذها. أؤمن بالله تبارك وتعالى الرب المربي الذي ربى عباده، السيد المطاع جل الله عز وجل وتعالى عن كل نقص. وكأن سائلا يقول، ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ سؤال الأصل فيه أن لا يطرح، لأنه كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فالسماء آثر من آثار قدرته، والأرض آثر من آثار عظمته، الجبال وكل ما في الكون أثر من آثار حكمته تبارك وتعالى. لكننا سنطرح هذا السؤال وسنجيب عليه، لأنه قد ظهرت نابتة خبث، نابتة سوء، بدأت تتكلم في مسألة وجود الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سنجاوب عليه، لأننا كلما تحدثنا فيه كلما ازداد يقيننا بربنا وسيدنا ومولانا، وكلما علمنا بعزنا وفقرنا. لأنني إذا علمت من هو الله علمت قدر نفسي، فإذا علمت قدر نفسي أخلصت العبادة لله تبارك وتعالى، فما عاد الرياء يظهر في أعمالي، وما عاد حب الظهور، وما عادت السمعة، وما عادت الشهرة تجملني، بل إن سجدت سجدة فكل أملي وكل مناي أن يتقبل الله عز وجل مني. أقم الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. الدليل الأول، معي ولا سرحتم؟ ما صلى على رسول الله. الآيات الكونية، الآيات الكونية، نستطيع أن نجمع هذه الآيات في آيتين من سورة الأعلى. قال الملك جل جلاله، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى دلالة الخلق، دلالة التسوية، دلالة التقدير، دلالة الهداية. هذه أدلة على وجود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ذكر بأنه الذي خلق، وبأنه الذي سوى، وبأنه الذي هدى. فيا من يدعي أن هناك إلها مع الله، هل يستطيع إلهك أن يخلق كخلق الله تبارك وتعالى؟ ما زال الاختبار مفتوحا، وما زال التحدي باقيا قائما إلى يوم الدين. يا من تدعي أن الكون لم يخلقه أحد، ائتي بأمثال هذه الأشياء ويخلق مثلها، ستظل عاجزا. فالله عز وجل هو الذي أخبر بأنه الذي خلق، وتحدى الخلق بأشياء يعتبرها بعض الناس حقيرة لكن لها شأن. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ائتوني بمعامل البشر وبعقول البشر وليخلقوا لنا ذباب. لماذا الذبابة؟ لأنها من أسهل المخلوقات. فمشهور بين أهل العلم أن الذبابة ليس لها جهاز هضمي. يبقى خلاص بعض الوظائف، بعض العناصر والأجزاء ليست موجودة. فالأمر سهل. أضف إلى هذا أن الذبابة في عرفكم حقيرة، هي أقل الأشياء، فاخلقوا لنا ذبابة. ولكنهم لم يستطيعوا إلى الآن. ثم قال الله عز وجل إمعانا في التحدي: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أخذ الذباب من على وجوههم شيئا، أو من الأرض شيئا، أو من أي مكان شيئا، فلن يستطيعوا ولو أتوا بقوات أهل الأرض جمعاء أن يستخرجوا ما أخذته الذبابة مرة أخرى. لماذا؟ لأن العلماء الماديين قالوا: الذبابة تقف على فريستها ثم تخرج عصيرا منها أو سائلا منها، فيقع على هذه الفريسة، فتتحول الفريسة إلى سائل، فتمتص الذبابة، إنها لا تأكل بل تمتص. فإذا ما امتصت هذا الطعام الذي تحول إلى سائل، فلن يستطيع أحد على وجه الأرض أن يأخذ أو أن يرد ما أخذته الذبابة مرة أخرى. وما زال الكتاب مفتوحا، فمن استطاع أن يفعل فليفعل. قال الله عز وجل: وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فليصنعوا لنا بيت عنكبوت، أو ليصنعوا لنا عنكبوتا كما خلقه الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم ومن الطريف أن أهل العلم قالوا: ضرب الله تبارك وتعالى مثالا للعنكبوت في هشته وضعافته. لكن خلي بالك، ده هناك أمور أخرى نتعلمها من بيت العنكبوت. قالوا: بيت العنكبوت مكشوف، لذلك هو بيت مفضوح، وكل بيت مكشوف ليس فيه سر من الأسرار. الزوجة تملي والرجل يملي وكل يذكر أسراره للناس. هذا البيت مفضوح مكشوف. بيت العنكبوت لا وفاء فيه، فالأولاد يقتلون أمهم والأم تقتل زوجها. كذلكم البيت الذي لا وفاء فيه سينهدم وسيكون من أوهى البيوت كما ذكر الله تبارك وتعالى. بيت العنكبوت القوامة فيه للمرأة، فهي التي تتحكم وهي التي تقتل زوجها بعد ذلك. وكذلكم البيت الذي تتحكم فيه المرأة من أوهى البيوت كما ذكر الله تبارك وتعالى. هذا مثال بسيط نستخلص منه العبرة والعبار. الشاهد أن الله تحدى، ثم تحدى الله بأمر آخر: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. من يستطيع أن يخلق لنا نطفة؟ إنهم لم يستطيعوا أن يخلقوا إلى الآن، وكل ما فعلوه أنهم أخذوا من جسم الإنسان. لا نحن نريد نطفة خالصة تصنعونها بعيدا عن جسد الإنسان وعن الاستعانة به. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اخلقوا لنا قطرة ماء عذبة اخلقوا لنا شرارة أو أوجبوا لنا شرارة من عدم اخلقوا لنا حبة وضعوها في الأرض ثم أمروها أن تخرج لتخرج ولم يستطيعوا أبدا فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. الأدلة الكونية التي أمامك أرض وسماء وبحار وأمواج وتقدير عجيب غريب إنهم يكتشفون يكتشفون المجرات والنجوم والتوابع والأقمار وما زالوا يكتشفون فمن يستطيع أن يأتي بفعل كفعل الله تبارك وتعالى أو أن يخلق خلقا كخلق الله تبارك وتعالى وقفوا عاجزين. إن أئمتنا العظام آبائي وإخواني سئلوا أقم الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله وطيب الله ثواه يستدل على وجود الله عز وجل باختلاف اللهجات والأصوات البشرية شكلهم واحد تركيبتهم واحدة لكنك تلاحظ أمرا عجيبا تلاحظ أن الألسنة مختلفة سبحان الله هذا هو الفم وذاك هو اللسان وهذه هي الحركة الشفتان تنفصل واللسان يعلو وينزل والفم يتحرك لكن قل لي بالله عليك كيف تكلم هذا اللغة العربية وذاك اللغة الإنجليزية وفارس اللغة الفرنسية وغيرها من أنواع اللغات المختلفة من الذي حرك ألسنتهم ومن الذي جعل الألسنة تختلف من إنسان إلى إنسان. ثم العجيب والأعجب أنك تشاهد إنسانا يتكلم بثلاث لغات أو أربع لغات كل بالله عليه لماذا لم تخرج حروف الآن أجنبية وخرجت عربية تقدير من وخلق من وإيجاد من إنه إيجاد الله تبارك وتعالى. فالدليل على وجود الله اختلاف الألسنة واللهجات قال رب الأرض والسماوات ومن آياته آية لابد أن نتعب فيها وأن نفكر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يسأل الإمام الشافعي رحمه الله ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى فقال الإمام طيب الله ثراه ورقة التوت ورقة انظر إلى الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء لا يحبون الجدل ولكنهم بكلمة واحدة يفحمون المخالف ورقة التوت تأكلها الغزالة فتخرج مسكا تأكلها الدودة دودة القز فتخرج حريرا تأكلها البقرة تخرج لبنا يأكلها الحمار أعزكم الله فيخرج روثا. المدخل واحد لكن الأنواع متعددة. قل لي بالله عليك لماذا تعددت الأنواع مع أن الذي دخل في الفم شيء واحد؟ قدرة من وعظمة من وطعامك الآن الذي أكلته من أي نوع كان؟ أسأل الله عز وجل أن يعطيكم الرزق الحلال الطيب وأن يبارك لكم فيه. طعامكم هذا الذي تأكلونه أين وقفت لحظات لتحقيق قول رب الأرض والسماوات وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إنك أكلته الآن وشربته الآن فقل لي بالله عليك كيف تحول هذا إلى دم؟ من الذي حوله ومن الذي يقدر على هذا؟ ولماذا لم تستطع البشرية إلى الآن أن تأخذ هذا الطعام وأن تضعه في بعض الأجهزة حتى يتحول إلى دم كدم الإنسان؟ ما زالوا إلى الآن يحتاجون إلى أكياس دم أو إلى تبرع بدم من إنسان إلى إنسان. إنه التحدي الذي ذكره الله تبارك وتعالى. ولو صح التعبير آبائي وإخواني فإننا نتعود ونقول كل مصنع عدت آلاته لأمر ما فمصانع الخشب لا يدخل فيها إلا الخشب حتى تخرج لك ما تريد ومصانع القماش لا يدخل فيها إلا القطن حتى تخرج لك ما تريد. هبوا أننا عملنا بدلا فقلنا للخشب ادخل في آلات القماش، وقلنا للقطن ادخل في آلات الخشب. ما الذي سيحدث؟ تدمر ماكينات القماش تماما وتتعطل ماكينات الخشب لأنها لم تصنع لهذا. أما فكرت حينما نظرت إلى زوجتك وهي حامل؟ أسأل الله عز وجل أن يرزق إخواننا الذرية الطيبة الصالحة. أما فكرت إنها النطفة الواحدة التي دخلت، إن شطرت إلى ما أراد الله عز وجل لها أن تنشطر، ثم بعد ذلك دخلت هذا المصنع الرباني، لكنها في هذا البطن أخرجت لنا ذكرا، وفي المرة التي بعد ذلك أخرجت لنا أنثى. أليس المصنع واحدا؟ فلماذا خرج الذكر ولماذا خرجت الأنثى، مع أن شكل الذكر غير شكل الأنثى، مع أن طبيعة الذكر غير طبيعة الأنثى؟ من الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ طبيعة صماء، جماد، صدفة. إنه أنتم لا ترضون هذا الكلام، وسنرجع إليكم مرة أخرى فيه. ثم نفاجأ بأن نطفة دخلت وحيوانات دخلت، منوية دخلت، فانشطرت إلى نصفين، إنه توأم، ونفاجأ بالتوأم وهو يكون لنا ذكرا وأنثى، الاثنين في مصنع واحد، الاثنين في قلب المكنة الواحدة، إن صح التعبير في هذا. من الذي يقدر على هذا؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن تسبح فسبح بحمد ربك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن عالما غربيا أراد أن يتابع سير النطفة من حال إلى حال، أشعة تلفزيونية، الرجل سخر وقته للمشاهدة هذه الرحلة، قد تكون مملة في بعض الأوقات وطويلة عليه، لكنه يريد أن يثبت كل ما يحدث في بحثه. وهو يشاهد وجد النطفة تتخلق كما ذكر الله عز وجل، نطفة فمضغة فعلقة فعظام، فكسونا العظام لحما، وبدأت بعد ذلك تتشكل أهداب صغيرة، بدأت الأذنان تظهر وكأنها نقطة صغيرة، واليدان تظهر وكأنها شيء صغير، والقدمان تظهر. ومع كل هذا الرجل يقول شيء طبيعي، شيء طبيعي، لم يتحرك فؤاده، لم يتغير قلبه، ولكنه فوجئ بأمر عجيب. بينما النطفة ساكنة صامدة هامدة تشكلت، إلا أنها فجأة تحركت وبدون مقدمات، بدأت اليد تضرب، وبدأت القلم تضرب، وبدأ الجنين يتحرك. هذا السر من الذي أودعه ومن الذي أنزله الآن؟ لم يملك الرجل نفسه إلا أن قال هرز جد هرز جد، هنا الله، هنا الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أدلة كثيرة لله في الآيات، آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. والكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك تتعب والله إن فتشت وأردت أن تحصر آيات الله تبارك وتعالى. يسأل الإمام أحمد رحمه الله عن وجود الله تبارك وتعالى، فيضرب مثالا بسيطا، يقول لهم أوما وجدتم هذا الجسد الهامد الميت فجأة وبدون مقدمات تشقق فانكسر فخرج منه جسم حي، ثم كبر الحي وفوجئنا بالحي بعد ذلك يحمل في بطنه نفس هذا الجسم الذي كان بداخله، ثم خرج ما كان بداخله، وهكذا دورات الحياة. إنها البيضة تشققت فخرج منها الفرخ الصغير، ثم كبرت ثم أخرجت لنا بيضة. بالله عليكم، من الذي كان يرعى هذا الفرخ الصغير في وسط هذه البيضة؟ ومن الذي كان يطعمه؟ ومن الذي كان يغذيه؟ ومن الذي قدر له أن يخرج الآن؟ إنه الله تبارك وتعالى. اللهم زدنا إيمانا يا رب العالمين، واجعل هذه الآيات سببا في طاعتك يا أرحم الراحمين. الدلالات أو الآيات الكونية، البعرة تدل على البعيد، وآثر الأقدام يدل على المسير. أما نظرت يوما أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ونجوم ذات أبراج، ألا يدل ذلك كله على وجود اللطيف الخبير؟ بلى والله يدل. خلق، ها لسه الأولانية خلق، بعد خلق إيه؟ فسوى، فسوى تسوية. لماذا على سبيل المثال الواحد فقط وإلا سيطول بنا الحديث، لماذا جعلت الأنف بهذه الطريقة؟ لماذا جعلت مدببة مائلة؟ ولماذا جعلت في هذا المكان بالذات؟ ولماذا جعل المنتصف الأعلى عبارة عن عظم، والمنتصف الأسفل عبارة عن لحم؟ ولماذا جعلت الشعيرات؟ ولماذا نفاجأ بتغيير مكيفاتها؟ فهي تبرد في الصيف وتسخن في الشتاء. كل هذا في هذه الأنف التي لا ينظر إليها الناس، جعلها الله عز وجل مائلة مدببة حتى يدخل الهواء، لأنها لو كانت مستقامة فسيدخل الهواء مباشرة بدون تنقية، لكنها كانت مائلة ليدخل وليصطدم بهذه الشعيرات التي في الداخل، فتتنقى أو تنقي الشعيرات الهواء بإذن الله تبارك وتعالى، فيدخل الهواء نقيا طيبا. ثم جعلها الله عز وجل في وسط أو في هذا المكان حتى تحمي هاتين اللؤلؤتين. ثم جعل الله عز وجل الأعلى عظاما والأسفل لحما، لأنه لو كان كل هذا لحم فبمجرد ضغطة هنا يموت الإنسان مباشرة، فجعلها الله عز وجل، وجعلها الله عز وجل تتغير في الصيف وفي الشتاء حتى تجعل تكييفا ربانيا للهواء الذي يدخل. من الذي يفعل كل هذا؟ إننا تمر علينا هذه الآيات وتمضي وكأنه لم يحدث شيء، لكن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي سوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر تقدير. كل شيء خلقه الله بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. انظر معي الآن، الشمس لو اقتربت من الأرض احترقت الأرض، القمر لو اقترب من الأرض اغرقت الأرض، الأكسجين لو زاد في الهواء على النسبة الموجودة الآن لاشتعلت الكائنات، ولو لم تكن مياه البحار مالحة لتعفنت المخلوقات، ما استطعنا أن نعيش، سيتعفن الكون. هذا البحر يحميه من العفونة، ولو رفضت الأشجار أن تستنشق ثاني أكسيد الكربون لمتنا اختناقا، لا نستطيع أن نتنفس. ولو أبى الذباب أن يستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره فلم يمت الذباب، لما استطعنا أن نسير على الأرض. يذكرون أن الذبابة من أكثر الكائنات تكاثرا، يقولون الذباب عمره يقرب من سنة، هب أن الذباب عاش أكثر من 5 سنوات مع تكاثره. قالوا بعد فترة سنين معدودة ستغطى القشرة الأرضية بطبقة ذباب سمكها 5 سنتيمترات، القشرة الأرضية كلها ستغطى بطبقة ذباب 5 سنتيمترات. خلقنا للممات ولو تركنا، لضاق بنا الفسيح من الرحال، ينادى في صبيحة كل يوم، لدوا للموت وسعوا للحساب. فالله عز وجل قدر الموت، فلولا الموت لما وجدت الحياة. هذا سر الله تبارك وتعالى. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. قدر فهدى. أهم من هذا الدليل دليل الهداية، هدى الله عز وجل كل شيء إلى ما فيه مصلحته وإلى ما فيه منفعته. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنا لا أنسى هذه القصة التي حدثت لي وأنا في بيتي، بيت في الفلاحين، وكنت صغير، إنني جالس بجوار أختي التي ترضع، أعزكم الله، كانت البهيمة تأتي قرب صلاة المغرب لتدخل البيت، كانوا في الغالب لأن البيوت كانت بيوت بسيطة يغلقون البيوت حتى لا تدخل البهائم مرة واحدة. أنا ألعب بجوار أختي لا أنسى هذا الموقف أبدا والله، وفوجئت بالبهيمة دخلت مرة واحدة فقد كانت عطشة، فلما دخلت وقفت مرة واحدة وقدمها على بطن أختي، إن نزلت القدم ستقتل قتلا. فهي داخلة بسرعة وهي ثقيلة، والله تشاهد قدمها وقد بدأت ترتعش. كل من في البيت وقف، كل واقف مرعوب خايف ماذا سيفعل، اللي هيقوم يحركها يخليها تمشي. كل هذا المشهد لم يستغرق يعني لم يستغرق لحظات أو ثواني معدودة، لكنها بدأت ترتعش، القدم التي على بطنها بدأت ترتعش وبدأت تتحامل على أقدامها الثلاثة إلى أن استطاعت أن تنقل قدمها ووضعته بجوار أختي. فمن الذي هداها إلى هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. يذكرون في غابة من غابات أمريكا الجنوبية أو الشمالية لا أذكر بالتحديد، أن العلماء هناك وهم في جولة في الصحراء وجدوا مساحة قمح، أرض قمح مزروعة، هي من أطيب الأراضي في وسط مكان لا يزرع فيه القمح أصلا، فشاهدوا قطعة أرض طولها متر في 30 سم، صغيرة مش كبيرة يعني، متر في كام؟ في 30 سم، القمح طيب وبسم الله ما شاء الله الأرض طيبة جدا جدا، وكأن مزارع مهتم بالأمر ده. فبدأوا يقتربون من هذا القمح أو من هذه الرقعة الزراعية، فوجدوا أن الذي يقوم بحراثتها ويهتم بها ويأخذ الحشائش الضارة منها إنما هو النمل، نمل يحرث ونمل يأخذ الحشائش الضارة، ونمل ينتظر إلى الصباح إلى الماء والندى حتى يستطيع أن يستغل الماء لعود القمح. الشاهد حتى انتهى القمح بدأوا يراقبون إلى أن جاءت قوافل نمل أخرى صعدت على عيدان القمح فبدأت تسقط الحبوب، وبدأ نمل يحمل هذه الحبوب إلى بيوته. فمن الذي هداه إلى هذا؟ الله، الله تبارك وتعالى. ومن طريف ما يذكرون أن رجلا في بيته مل من النمل، النمل داخل على المطبخ ما فيش مش سايب ولا مكان، فماذا يفعل الرجل؟ حصن المنطقة تماما، دواء على الباب وعلى الشبابيك، وأي نملة ستقترب ستقتل حتما لا محال. لكن الرجل فوجئ بعد أيام بأن النملة ملأ المطبخ بعدد أكثر من الأول، سيجن جنونه، من أين أتى هذا النمل؟ بدأ يفتش، ما في نملة دخلت من الباب ولا من الشباك، ففوجئ في المطبخ بأن مفتاح الكهرباء كان مخروم من تحت كده من الحيطة، وكان النمل يدخل من هذا السوق ويسير في مواسير الكهرباء إلى أن ينزل في مكان، أتدري ما هذا المكان؟ إنها غرفة نوم فيها ضربة، المفتاح بتاعها كان تحت ضربة ثقب كده، فالنمل يخرج منه وإيه ويدخل. من الذي هداه إلى هذا؟ ثم إننا نعلم أن خراطيم الكهرباء فين؟ السقف، يعني ظلام دامس دامس، فمن الذي هداه في طريقه إلى أن يصل إلى هذا المكان؟ إنه الله تبارك وتعالى. هدايات كثيرة، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، دلالة العقل. العقل يقول بأن للكون إله ويوقن بهذا، لأن العقل يقول العدم لا يخلق شيئا. لسألنا الغرب ممن كفروا بالله تبارك وتعالى، أيها الغرب أوجدتم طائرة صنعت صدفة؟ أوجدتم مركبة فضاء صنعت صدفة؟ أوجدتم كلية صنعت صدفة؟ لقي عالم مسلم عالم ملحد في قلب دولة من دول الكفر، فقال له الملحد أقم الدليل على وجود الله، فقال انظر هذه الكلية، أنا أتيت إلى هذا المكان قبل كم سنة وكان هذا المكان عبارة عن غابة، وفوجئت بهذه الغابة الأشجار بدأت تقطع فيها بدون أن يقطعها أحد، ثم نحيت الأشجار، ثم حفرت الأرض بعد ذلك، ثم وضعت الأسس، ثم جعلت العمويد، ثم أوتي بالطوب، ثم بعد ذلك وضع السقف، ثم إلى أن انتهت هذه الكلية. قال لهم ملحد بدون أحد؟ قال نعم بدون أحد، رأيت هذا. فضحك الرجل مستهزئا، قال سبحان الله، يضحك من كلية صغيرة أنها وجدت بدون أن يوجدها أحد، ولم ينظر إلى هذا الكون بكل ما فيه بأرض ونجوم وشموس وأقمار، ولم ينظر إلى نفسه وتركيبه وما خلق الله عز وجل فيه. يستعظم هذا في مبنى، ولا يستعظم هذا في هذا المبنى الكبير الذي خلقه الله عز وجل. لو سألنا وقمنا هذه الكرة، أريتكم الكرة الآن، بداهة تقولون لها صانع، طب والكرة الأرضية لماذا صنعت صدفة؟ لو سألنا وقلنا السفينة في البحر، سيقولون لها صانع، من المستحيل أن تكون سفينة بدون صانع. طب والحوت الذي يسير تحت هذه السفينة وأسماك هذه القرش، لماذا هي صدفة؟ لو سألنا وقلنا التلسكوب والعدسات، سيقولون لها صانع. طب لو قلنا لهم والعين التي جعل الله عز وجل لها نورا فهي ترى إلى ما شاء الله عز وجل، هذه صدفة؟ لماذا تكيلون بمكيالين؟ من قال بأن لهذه صانع لابد أن يثبت بأن للكون صانعا وخالقا هو الله تبارك وتعالى. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا متعودين على صرف الافراح، يعني فضل من الله ونعم ربنا يبارك. نعم اسال الله عز وجل ان يسعد قلوبكم في الدنيا وفي الاخره، وان يسعدها برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. العقل يقول العدم لا يخلق شيئا، حتى اهل الكفر يرفضون هذا، يقولون حضارتنا لم تصنع عن عدم وإنما نحن صنعناها. أقول لهم والكون لم يخلق من عدم، بل الله عز وجل هو الذي خلقه، لم يخلق صدفة كما تقولون. يقولون عقيدة أو قاعدة عقلية تقول الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته، الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. ما معنى هذا الكلام؟ هذا التكليف لو نظرت إليه مباشرة تقول الذي صنعه إنسان عبقري ذكي، كيف استطاع أن يتعامل مع الكهرباء وأن يصنع هذا الجهاز ليخرج لنا هذا الهواء البارد الطيب؟ مصباح الكهربائي هذا تنظر إليه تقول من المستحيل أن يكون صانعه غبي، لابد أن يكون ذكيا، إذ كيف استطاع أن يخرج لنا التيار الكهربائي وأن يجعله في هذا المصباح لينير لنا؟ الهاتف الذي تحمله لابد أن يكون صانعه كذلك عبقري، إذ كيف يستقبل الأصوات وكيف نتصل وكيف نتكلم؟ فآيات ببداهة العقل تقول لك بأنها تحكم على صاحبها. طيب وهذه الأرض وهذه النجوم الجميلة وهذه الشمس وهذا الإنسان، ألا تدل كذلك على صانع حكيم مبدع مدبر قادر على كل شيء؟ بلى والله تدل، فالفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. يقولون أيضا العقل يقول فاقد الشيء لا يعطيه. أسمعتم آبائي وإخواني أعزكم الله ورفع الله أقداركم أن حمارا صنع قطارا، أو أن ببغاء أو أن قردا صنع مركبة فضاء، أو أن جملا صنع سيارة؟ أبدا. ربما تضحك من كلامي هذا، لكن نقرب الأمر، من المستحيل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ليس له عقل، فاقد الشيء لا يعطيه. فبالله عليك قل لي، كيف ينسب هذا الذي يتكلم أمامك بلحم ودم وعظم ومخ وكل شيء، وأنت والدنيا كلها والأرض والسماوات، كيف نقول بأن الطبيعة الجماد التي لا تخلق ولا تستطيع شيئا هي التي فعلت وهي التي دبرت أمره؟ لماذا يكيلون بمكيالي؟ أيها الأحبة، يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. يقولون إنما يحدث في هذا الكون إنما هو عبارة عن عمليات ميكانيكية آلية، السيارة لو وضعت لها البنزين تدور، القطار لو وضعت له المحرك يتحرك، فإذا ما انتهت صلاحيته انتهى تماما وأخذ إلى مكان آخر. يعني عاوز يقول لك إن الكون ده ماشي كده بطبيعته كده، عمليات آلية كده، اللي يخلص خلاص يدخل بقى السبنس، اللي يخلص بعد مش مكان يدرج بقى يروح مكان تاني. نقول سبحان الله، إن كان الأمر كذلك ونفترض معكم أن الأمر كذلك، فلماذا نرى رجلا صحيحا قويا معاقب لا يستطيع واحد من الناس أن يقف أمام وجهه؟ بل كل الناس يخافون، ما به مرض، بل بفضل الله عز وجل ما سمعنا أنه مرض مرضا أفقده صحته، فهو قوي معافى فجأة وبدون مقدمات سقط على الأرض، حركناه فوجدناه ميتا. مش العملية عملية آلية طبيعية؟ طب ما الرجل يقول جسمي سليم، دكتور يقول ما به بأس ولا جلطة ولا حصل له أي حاجة، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وفي المقابل وجدنا الرجل المريض الذي به أمراض لو وضعت على جمل لهدته وعلى جبل لدكته، ومع ذلك يعيش الرجل بأمراض على سرير منذ سنوات، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يأكل كما تأكل الناس، ولا أن يتبول عفاكم الله وعزكم الله كما يتبول الناس، لا يستطيع، ومع ذلك هو حي. مش عمليات آلية؟ العقل يقول ده مفترض يموت والتاني مفترض ايه يعيش، فمن الذي أمات هذا وأحيا هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى. ذهب إلى الطبيب فقال يا الطبيب عالجني، قال ليس عندك شيء، أنت سليم معافى. فقال لعالج زوجاتي، فقال لزوجاتي ما بها بأس، ما بها مرض، إذن فلماذا لا ننجب؟ لماذا لم يكن لنا ناس؟ فقال تقدير الله تبارك وتعالى، أيها الطبيب افعل شيئا، إننا نرى بعض الناس مرضى، بعض الناس فقراء، بعض الناس كذا، ومع ذلك عندهم من الأولاد بفضل الله 4 أو 5 أو أكثر، لماذا لم ننجب مع أننا أصحاء أهل عافية وهؤلاء مرضى أهل فقر وابتلاء؟ مش عمليات آلية ميكانيكية؟ فلماذا ينجب هذا ولا ينجب هذا؟ لا، إنه تقدير الملك تبارك وتعالى. الأصل أن ينزل المطر هنا في هذه الأرض لأنها أرض زراعة، أرض ينزل فيها المطر دائما، لكننا نشاهد المطر لا ينزل هنا وينزل في بعض الأماكن التي لم ينزل فيها قبل ذلك ولم نسمع أنه نزل فيها قبل ذلك، فلماذا لم ينزل هنا ونزل هناك؟ طالما أنها عمليات آلية ميكانيكية، إنه تقدير من الله تبارك وتعالى. أبائي وإخوان، لا أريد أن أطيل عليكم، الدليل الذي بعد ذلك وهذا ما نريد أن نتكلم عنه، دليل الحس. قلبي يقول بأن هناك للكون إله، وقلبك يقول وفطرتك تقول. أتى رجل الإمام أبا جعفر الصادق فقال له هل للكون إله؟ فقال له أو ما ركبت لبحر يوما؟ قال ركبت. قال أو ما هجت الريح؟ قال هجت. قال أو ما على الموج؟ قال على. قال هل تعلق قلبك بشيء؟ قال أجل، أحسست بأن هناك من سينقذني. قال هو الله، هو الله، فطرة في النفس، فطرة الله، التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، فطرة تقول لك بأن هناك للكون إلها ربا خالقا مدبرا للكون إله، بدليل أنني قد أكون فقيرا أو قد أكون طيب الحال على قدر حال، ومع ذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك نشعر بسعادة عظيمة تسجد لله عز وجل فتتمنى أنه لم ترفع رأسك من السجود، تفتح كتاب الله عز وجل فتتمنى أنه لم تنتهي، تصاب بمصيبة فتشعر من داخل نفسك أن هناك من سيرتب الأمر لك، وأن هناك من سينقذك، وأن هناك من سيقف معك، وتشاهد في المقابل أناسا أعطاهم الله عز وجل الملايين ومع ذلك يموتون انتحارا، لا يشعرون بلذة، لا يشعرون بسعادة، مع أن معهم المال، مع أن معهم أسباب السعادة كما يدعون. لماذا يقتلون أنفسهم؟ لماذا يعذبون فريستهم؟ يزنون بالمرأة ثم يعذبونها، ثم بعد ذلك ربما يأكلونها كما نسمع من هذه الأخبار في الغرب والتي تتكاثر علينا وترد تباعا. لماذا لم يرتاح قلب هؤلاء؟ لماذا لا ترتاح قلوبهم؟ لأنهم لا يعرفون ربا. أما نحن فترتاح قلوبنا لأننا نعلم أن لنا ربا خالقا مدبرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هنا في الدنيا جنة، اسأل الله عز وجل أن تكون من أهلها، جنة القرب من الله، جنة مناجاة الله، جنة الاستلذاذ بسؤال الله تبارك وتعالى، جنة تحقيق قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي معي، أينما رحت فهي معي، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. جنة نحسها ونشعر بها. يذكرون أن وكالة ناسا الفضائية أرسلت مركبة فضاء إلى كوكب المشترى، وهذا كنت قد سمعته في بعض حلقات الدكتور مصطفى محمود، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وإن يرحمه. فيقول: أرسلت المركبة إلى كوكب المشترى، وبعد سنتين وأكثر وصلت المركبة إلى هناك. صدر الأمر إلى المركبة لتخرج الذراع لتلتقط بعض الأحجار، ولتخرج الكاميرا لتصور، لكنهم فوجئوا بأن الذراع لم تخرج وأن الكاميرا لم تعمل فلا تصور. فجلس الطاقم الأرضي مصيبة، الرحلة ستبوء بالفشل، انفق عليها المليارات. فجلسوا فكتبوا رسالة سيرسلونها من جهاز الحاسب الأرضي إلى المركبة، جهاز حاسب المركبة، وبالفعل كتبت الرسالة. وصلت الرسالة إلى المركبة في ساعتين ونصف، ما تاهت في الكون، وصلت إلى كوكب بلوتو ولا إلى المريخ، بل وصلت إلى المركبة. فاصطدمت بالحاسب فوصلت إليه فصلح العطل، وخرج الذراع فالتقط وصورت الكاميرا بأمر الله تبارك وتعالى. انظر إلى البشر ماذا فعل، جماد يكتب عليه، وأرسل الجماد، وبسرعة البرق وصلت الرسالة من الجماد إلى الجماد هناك، واستجاب الجماد للجماد، خرجت الذراع فالتقطت وخرجت الكاميرا فصورت. فما بالك إن قلت لك قلب حي ودعاء منه يخرج على لسان حي إلى الملك الحي جل في علاه، متى سيصل؟ في أقل، لا أقول من لحظات، استغفر الله، بل أقل من اللحظات. يعلم السر، يعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. أمثلة كثيرة في حياتنا تنبئنا بأن لهذا الكون إلها خالقا مدبرا. أبائي وأحبابي، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن كان حديثنا في هذا اللقاء بفضل الله تبارك وتعالى عن توحيد الله تبارك وتعالى، كيف نؤمن بالله وقلنا نؤمن بالله الرب والإله وصاحب الأسماء، نؤمن بربوبيته، نؤمن بألوهيته، نؤمن بأسمائه وصفاته. ثم تحدثنا في هذه الدقائق بفضل الله تبارك وتعالى عن ربوبية الله، وقلنا بأن الرب هو الملك الخالق السيد الذي بيده كل شيء، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. هل الله عز وجل موجود؟ سؤال طرحناه، وكان الجواب أجل موجود بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة دليل الفطرة، فالفطر خير شاهدة على وجود الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن شك في وجود الله فليتهم فطرته وعقله. دليل الكون الخلق والهداية والتسوير والتقدير. ثم تحدثنا عن دلالات العقل، وقلنا البشر جميعا متفقون على أن العدم لا يخلق شيئا، يبقى إذن من المستحيل أن يخلق هذا الكون عن العدم. الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته، وكذلك هذا الكون بتقديره العجيب ونظمه الغريب دليل على أن الذي خلقه حكيم عليم قادر حي مريد. وقلنا بأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالجماد لا يخلق هذا الخلق البديع. أيها الأحبة، جاءوا إلينا بنظرية، قالوا أو سموها بنظرية الانفجار الكبير، أن هذا العالم كان كتلة جامدة ثم انفجر مرة واحدة وبدأ ينشطر وينشطر وينفجر وينفجر. سألنا: هل اكتشف هذه النظرية أحد قبلكم؟ قالوا: لا، هذه النظرية حديثة، لا يستطيع أحد أن يكتشفها، لأن التلسكوبات هي التي تكتشف هذه الأشياء. جميل، من متى اكتشفتم هذه النظرية؟ قالوا: من 100 عام. هل هناك قبلكم أحد أكدوا على هذه المعلومة؟ قالوا: لا، هذا اكتشاف سبقنا إليه. فما قولكم إن قلنا لكم بأن هناك من اكتشف هذه النظرية قبلكم؟ أتؤمنون به وتصدقونه؟ الأصل أن يقولوا: أجل، لابد أن نؤمن به وأن نصدقه. لكنهم قالوا: أولا، من هذا؟ لم يكتشف أحد هذا. قلنا لهم: اكتشف هذا الأمر قبلكم ب1400 عام. قالوا: أين؟ قلنا لهم: قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كان الكون كله قطعة واحدة عبارة عن كتلة أجدى ما تكون بالجلد، رفقا ففتقناهما. وأنت تعلم الفتق، بأن الفتق يخرج ثم يخرج منه ثم يخرج منه ثم يخرج منه، وهكذا لما فتقت خرج الكون. بدأت المجرات، ومن المجرات الشموس، ومن الشموس الأقمار أو التوابع، ومن التوابع أو الكواكب، ثم بعد ذلك التوابع، وهكذا انشطار بعد انشطار بعد انشطار. أما تريدون التسليم؟ قالوا لنا: هذا الكون كل ما فيه حي، كل ما فيه حي لا بد أن يكون أو أن يعيش بالماء، حتى مهما صغر، مهما صغر، حتى ولو كان لا يرى بالعين المجردة، طالما أنه حي فلا بد أنه يعيش بالماء. اكتشفتموها؟ أجل، اكتشفناها بعد تجارب وأبحاث وسنوات. قلنا لهم: لقد اكتشفت قبلكم بأكثر من 1400 عام، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل سلمتم؟ قالوا لنا: كل شيء حي في هذه الحياة لا بد أن يكون عبارة عن زوجين، مهما دق ومهما صغر، حتى ولو لم يروا بالعين المجردة لا بد أن يكون عبارة عن زوجين. قلنا لهم: وجد هذا الكلام قبل 1400 عام. قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. قالوا لنا: البحار ظلمات بعضها فوق بعض. قلنا لهم: كيف علمتم هذا؟ قالوا: الغواصات وأهل السباحة، وهذا لا يعرف إلا بعد آلاف الأقدام غوصا في عمق البحر. قلنا لهم، قال الله عز وجل: ظلمات بعضها فوق بعض. قالوا لنا: كلما صعد الإنسان إلى طبقات الجو العليا، كلما ضاق نفسه وقل الأكسجين وقلت الجاذبية. قلنا لهم: هل اكتشف هذا أحد قبلكم؟ قالوا لا. ولكن الجواب أن هذا الاكتشاف موجود، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكل ما يصعد كل ما يضيق صدره، كل ما يضيق صدره. قالوا لنا: الرحم ظلمات. قلنا لهم: وقال هذا رب الأرض والسماوات، من الذي أعلم النبي الأمي العربي الذي كان يعيش في الصحراء كل هذه المعلومات؟ أكان معه تلسكوب؟ أكان معه مركبات فضاء؟ أكان معه غواصات؟ أكان معه مناظير؟ إن الذي علمه هو الذي قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لا نملك إلا أن نقول: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة، فلنفكر ولنتفكر في أنفسنا. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا أملك إلا أن أقول: جزاكم الله عز وجل خير الجزاء على حسن استماعكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين قيل فيهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم انزع الغل والحقد من نفوسنا وعمرها بالإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكر وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكر وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكر وسوء. اللهم ردنا إليك، اللهم ردنا إليك، واهدنا إلى طريقك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.